قبل 9 سنوات أو أكثر كنا في رحلة عمرة من مدينة سوهاج. كان معنا مجموعة من إخواننا من الصعيد من قنا وسوهاج ونجح حمادي وقرى ضواحي تلك المدن. وصلنا إلى مطار سوهاج ودخلنا إلى الصالة وبدأنا نعد أنفسنا لركوب الطائرة. وفجأة ونحن في الطابور إذا برجل من إخواننا يصرخ، رجل كبير مسن يصرخ يقول: لي يا رب، لي يا رب، تردني يا رب، أنت مش عايزني يا رب، أنت بتطردني يا رب. وأصبح يقول كلام صعب. اجتمع الحراس والأمن وجئت إليه وقلت: يا حج ارفق بنفسك، إيه اللي حصل؟ قال: يا شيخ، نسيت جوازي في نجح حماتي. قلنا: المسألة بسيطة، نطلب من أحد أولادك يأتي بجواز سفرك وإن شاء الله تدركنا في الطائرة التي تليها. قال: لا والله، والله ما أسافر إلا معاكم، يا ربي أقسم بك، يا ربي أناديك، يا ربي أستغيث بك، لا تردني يا رب، لا أريد أن أذهب إلى كعبتك لوحدي. وأصبح يقول كلام صعب. قلت: يا رجل، لا يليق أن تكلم الله هكذا، فهذا هو الملك جل وعلا، بل يجب أن نتأدب في دعائنا وحديثنا مع ربنا. قال: سبني يا شيخ، سبني أنا مع ربنا، سبني اتركني. دخلنا بعد أن أنهينا إجراءات السفر وخلال ربع ساعة أو 20 دقيقة إذا بنا نتفاجأ أن المطار يعلن عن تعطل الطائرة لمدة 4 ساعات. لم نكد نصدق أعيننا ونحن نسمع: أيعقل أن يكون رجل من عامة الناس بمثل هذا القلب الأبيض النقي الذي إذا ناجى ربه ودعاه حقق الله له مطلبه؟ أسرعنا إلى ذلك الرجل، نسلم عليه ونصافحه، نقول: يا حج، سبحان الله، تقبل الله دعاك، وأنت الآن ستبقى معنا 4 ساعات، ابنك يأتي بجواز السفر وتقطع التذكرة وتركب معنا الطائرة. وصلنا إلى مطار جدة ثم ركبنا إلى مكة. لما دخل عند الكعبة سجد على الأرض يبكي يقول: يا ربي أحبك يا رب، يا ربي أحبك يا رب، يا ربي أسألك، يا ربي أدعوك. وأصبح يناجي ربه ويسأله ويستغيث به. والله ما بقي أحد في العمرة إلا وقال له: يا أخي اذكرني في دعائك عند الله، يا أخي اذكر اسمي عند الله جل وعلا، لعلك أقرب مني إلى الملك. إن مسألة دعاء الله يا إخواني تحتاج يقينا قلبيا وصدقا قلبيا وإيمانا جازما عند العبد أن الله سيسمعه وأنه سيحقق مطلبه وأنه سيعطيه سؤله. ولن نعدم بينكم أيها الحاضرون، إن لكل واحد منكم قصة مع الله وقصة مع الدعاء وقصة مع الرجاء وقصة في المناجاة. وإذا رجعت إلى نفسك وذكرياتك وجدت أن ربك جل وعلا كان معك كريما وكان معك عظيما رحيما.